إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل المبارك وفي سورة الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. الآية الأولى، وهي قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سبق وأن ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين ما ذكر، فوصفهم بمذمة. هذه المذمة كونهم لا يقرون ولا يعترفون بالتوحيد، ويقرون الشرك والكفر الذي نهاهم الله عز وجل عنه، كما في الآية التي قبلها: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بمعنى أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نفرت قلوبهم وأعرضت وضاقت لما تسمع ذكر الله سبحانه وتعالى أو أن يؤمر بعبادة الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر الذين من دون الله، يعني من سوى الله، من آلهتهم وأصنامهم التي يعبدونها ويقدسونها، تستبشر قلوبهم، تفرح وتسر بذلك الشرك وبذلك الكفر. في هذه الآية الله بين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه من نقاء التوحيد والنفور والإشمئزاز من الشرك، لأن الشرك باطل والشرك ظلمات، والشرك لا يجد فيه الإنسان الراحة ولا يجد فيه طمأنينة النفس، لأن المشرك ليس له توجه إلى واحد، توجهه إلى أشياء كثيرة. ولهذا سميت هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأنها شركاء، ولهذا هو قد يعبد ذلك الشيء لفترة معينة أو لزمن محدود، ثم بعد ذلك يترك هذا الشرك، يترك هذا الذي يعبده، ما حقق له الغاية، فينتقل إلى إله آخر يظن أنه قد يحقق له ما عجز عنه الآخر، وهكذا يبقى في حيرة ويبقى في تردد. وهنا بيّن الله عز وجل لنبيه ما ينبغي أن يكون عليه، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، هذا هو التوحيد. فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون لكل من يتأتى خطابه، ممن يصح خطابه من المؤمنين. بمعنى إذا دعاك إنسان أو إذا دعيت إلى الإشراك بالله عز وجل والكفر به، فقل كيف أكفر بالله عز وجل وهو الذي فطر السماوات والأرض وهو الذي يعلم الغيب والشهادة، وهذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل لا تفعل شيء من هذا، بل هي تخلق ولا تخلق، وهي لا تعلم، إذن ليس لها قدرة التامة، وليس أيضا لها العلم التام، بخلاف الله عز وجل له القدرة التامة، والدليل على ذلك خلقه هذه السماوات والأرض، وله العلم الكامل والتام والشامل لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة. فقال هنا لنبيه الكريم قل أي يا محمد اللهم، اللهم هذه منادى، هذه منادى، وأخر هنا وعوضت الياء هنا بميم، يعني يكون التقدير الله يا فاطر السماوات، الله يا فاطر السماوات، فعوضت الياء هنا بميم فقيل اللهم، لأنها دالة على ماذا؟ على الجمع، كأن المؤمن يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى. والأصل فيها لما نقول أنها منادى أي الله وهو لفظ الجلالة، أداة النداء تكون في الأول، يعني يكون يا الله فاطر السماوات والأرض، ولكن هنا جاءت الله يا فاطر السماوات وأبدلت الياء بميم فقيل اللهم فاطر السماوات والأرض. قالوا السبب في ذلك لأجل التبرك بالبداءة ببسم الله، فلا يسبق اسم الله شيء، فبدل أن يقول يا الله فيسبق لفظ الجلالة هذا الحرف الذي هو حرف النداء يتأخر عنه، لأن البداءة باسم الله سبحانه وتعالى لا شك أنها بركة عظيمة، فلهذا قال اللهم، اللهم، والمعنى يعني يا الله، يا الله أنت فاطر السماوات والأرض. واسم الجلالة الله معروف من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، بل هو أصل الأسماء، وجميع الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم، لأن الله معنى الإله، والإله هنا بمعنى المألوه، والمألوه معناه المعبود حقا محبة وتعظيما، هذا هو معنى الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر من فطر الشيء إذا أنشأه أول مرة وأبدعه من غير مثال سابق، هذا هو الفاطر، مأخوذ من قولهم حفر البئر أو فطر البئر، فطر البئر بمعنى إذا حفرها أول مرة فيقال من فطرها. ولهذا سئل عبد الله بن عباس عن معنى فاطر السماوات والأرض أو معنى فطر، فقال لا أدري، حتى سمع من أعرابي يخاصم رجلا في شأن بئر، فقال له أنا فطرتها، أنا فطرتها بمعنى أنا الذي حفرتها أول مرة. فالفاطر هو المبدع للشيء من غير مثال سابق أو المنشئ للشيء أول مرة، فالله عز وجل فاطر السماوات يعني خالق السماوات، هو الذي خلقها، لم يسبق لأحد أن خلق السماوات فأعاد الله عز وجل خلقها، أو أن الله عز وجل أخذ هذا الخلق أو صورة الخلق من غيره، وهذا أيضا يدل على أن السماوات والأرض من المخلوقات لم تكن، فليست أزلية بل هي حادثة لم تكن، والله عز وجل خلقها، بخلاف الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم أن هذا العالم كان موجودا، لا يمكن أن نقول أنه لم يكن موجودا ثم خلق، وهذا نوع من الإلحاد في دين الله عز وجل، فلنحن نؤمن أن السماوات والأرض وسائر المخلوقات لم تكن موجودة، والله عز وجل هو الذي خلقها، والله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، إنما أمره لا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، بكلمة كن يكون. فالله عز وجل هو فاطر السماوات، السماوات جمع سماء، وسبق أن تكلمنا عن معنى السماء أو السماوات. السماوات جمع سماء، سميت بالسماء لسموها أي لعلوها وارتفاعها. ومعلوم كما في القرآن أن الله عز وجل خلق السماوات سبعا، سبع سماوات، وهي كما قال طباقا أي متطابقة، واحدة فوق الأخرى، وهذا يقتضي أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما بين السماء والأخرى مسيرة 500 عام، وهذا يدل على ماذا؟ على سعة هذا المخلوق أو هذا الخلق العظيم. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات سبعا، ثم قال خلق السماوات والأرض. الأرض هنا لا يفهم منه أن الأرض واحدة، بل الأرض في العدد كالسماوات، سبع سماوات. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في العدد وليس في الشكل أو في الصفة، لأن الأرض غير السماء، الأرض غير السماء. والسماء خلقها الله عز وجل لمنفعة العباد، والأرض كذلك خلقها لمنفعة العباد، لكن هنا لم يذكر الأرض بصورة أو في صورة الجمع لأن ذكر الجنس، وإذا ذكر الجنس فيكتفى فيه بالإفراد. فقال الله عز وجل الله الذي، اللهم فاطر السماوات والأرض. وفاطر السماوات والأرض هذا وصف لمن؟ لله، وصف للمنادى، يعني كأنك تقول يا الله أنت فاطر السماوات والأرض، يعني أنت خالق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يذكرنا كثيرا في القرآن الكريم بآياته التي خلقها في الكون، والتي تدل على صنعه وإتقانه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات التي خلقها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا لو تأمل الإنسان في هذا المخلوق العظيم في السماوات وفي الأرض يجد أنه من أعظم المخلوقات، وليس فيها ما يدل على نقص أو يدل على عيب، بل هي كاملة الصنع متقنة، بحيث لو نظر الإنسان إلى هذه السماء لا يمكن أن يرى فيها فروجا أو أن يرى فيها انشقاقا، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس منها فروج. بل حتى لو تأمل الإنسان وأعاد النظر مرة وثانية فإنه لن يجد عيبا ولا فتقا ولا فروجا ولا انشقاقا في هذه السماء. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى رفعها من غير عمد، بخلاف السماء التي نعرفها نحن كسقف البيت مثلا أو سقف الخيمة، لا يمكن أن يقف دون أن تكون له أعمدة، يسقط. لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للسماء أعمدة، كما قال الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، ترونها معناه ترون هذه الأشياء، لا توجد أعمدة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات، لأن الذي يمسك السماوات هو الله عز وجل. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه الآيات، لأن هذه الآيات إذا تفكر فيها الإنسان، والآيات هي العلامات الدالة والبراهين الدالة أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله، فأنت إذا تفكرت في آيات الله عز وجل قادك هذا التفكر وهذا التأمل إلى تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتقديره وتسبيحه وعبادته وذكره سبحانه وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. في خلقه للسماوات والأرض دليل على القدرة، وفي قوله عالم الغيب والشهادة، وعالم هي صفة للمنادى، عالم الغيب هذا يدل على علمه التام سبحانه وتعالى الشامل، لأن علمه جل وعلا محيط بجميع المخلوقات والكائنات. عالم الغيب والشهادة، قال ابن كثير عالم السر والعلانية، كل ما كان في السر والخفاء الله عز وجل يعلمه، وكذلك كل ما كان في العلانية، حتى هذه الأصوات وهذا اللغط الذي نسمعه من الناس ومن غيرهم الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يغيب عنه منه شيء. ولو ارتفعت هذه الأصوات واختلطت فالله عز وجل يعلمه، فهو عالم الغيب والشهادة بمعنى عالم السر والعلانية. وعالم الغيب، الغيب هو كل ما غاب عنك، والشهادة هو ما تشاهده وتراه. فالله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة، وهذا محجوب عن الإنسان. البشر ليس لهم عندهم هذا شيء، قد يعلمون أمورا لما يشاهدونها ويخبرون بها، لكن الغيب محجوب عنهم، لا يمكن أن يعرفوا الغيب ولا أن يطلعوا على الغيب. حتى الذي أخبر به الأنبياء والرسل من أمور وأنباء الغيب كان بإخبار الله سبحانه وتعالى لهم واطلاعه وإطلاعهم به، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب سواء كان غيبا مطلقا أو كان غيبا نسبيا. الغيب المطلق بمعنى الذي لا يمكن أن يتنبأ به أحد أو أن يعرفه أحد، مثال ذلك ما سيأتينا في مستقبل الزمان لا يعرفه أحد، لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الغيب المطلق، ونحن أيضا لا نعلمه. أنت لا تعرف ما سيكون في المستقبل، أنت لا تعرف ما يكون من وراء مثلا هذا المسجد أو من وراء هذا الجدار، لا يمكن أن تعرف ماذا يجول في خاطر صديقك أو جليسك، لا تعرف. والله سبحانه وتعالى يعرف هذه الأمور ويدري ويطلع عليها ويعلمها، بل أنت قد تعرف أشياء في الماضي وتنساها، فكيف يمكن أن تعرف أشياء في المستقبل؟ هذا لا يمكن. وحتى البشر الإنسان حتى الغيب النسبي لا يعرفه، الغيب المطلق لا شك أنه لا يعرفه، والغيب النسبي أيضا لا يعرفه. الغيب النسبي مثلا يعرفه البعض ولا يعرفه البعض، مثلا إنسان جالس معك الآن أنت تعرف بأنه جالس، لكن زميلك أو جارك الذي في مكان آخر لا يعلم بأن فلان جالس معك، فنقول فلان جالس مع هذا لأنك هو معك تراه، هذا عالم مشاهدة، لكن ذاك لا يعرف بأنك معه إلا إذا أخبرته. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم ما مضى وما كان وما سيكون. وعالم الشهادة أي المشاهدة، وكل ما يرى فالله سبحانه وتعالى يعلمه، بمعنى أنه لا يعزب عن الله سبحانه وتعالى شيء من نبأ وخبر الغيب والشهادة، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. وقوله سبحانه وتعالى: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا فيه نوع ما يسميه العلماء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأسمائه، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، لأن الإنسان المسلم مطالب إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إليه، أن يتضرع إليه بما هو مشروع، لأن التوسل كما يقول العلماء على نوعين، هناك توسل مشروع، التوسل الجائز، وهناك توسل ممنوع محظور لا يجوز للإنسان أن يتوسل به، كالذين يتوسلون مثلا بجاه الأولياء أو جاه الأنبياء، هذا ضرب ونوع من التوسل الغير مشروع. أما التوسل المشروع فأنواعه كثيرة وأقسامه كثيرة كما بيّن العلماء، هناك توسل بأسماء الله الحسنى كقوله هنا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه كان كما تقول عائشة لما سئلت أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاة الليل، قال: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا التوسل، يعني قبل أن يدعو الله عز وجل يقدم ويجعل بين يدي الدعاء هذا النوع من ماذا؟ من التوسل. والتوسل هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالمحامد التي علمنا الله عز وجل إياها، وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل أن يدعو الله عز وجل يقول كما جاء في الحديث: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اهدني لما اختلف به من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وقد جاء هذا أيضا حتى في أذكار الصباح وأذكار المساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومالكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وهو دعاء، دعاء مسألة، لكن ينبغي أن تكون أن يكون بين يدي هذا الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى، يكون أيضا بصفات الله سبحانه وتعالى العليا، يكون أيضا التوسل بأفعال الله تبارك وتعالى، يكون التوسل أيضا بحال الداعي، حال الداعي إذا كان في خضوع وتذلل وخشوع، هذه الحال مما يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، يعني الذي يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة وهو متذلل لله تبارك وتعالى. يكون التوسل أيضا بمن ترجى إجابته في الدعاء، كما توسل عمر بن الخطاب بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، توسل بدعاء بمعنى هو الذي صلى بهم صلاة الاستسقاء، فكان يدعو لصلاحه وتقواه، فيتوسل بالرجل الصالح إذا كان على قيد الحياة يقدم لكي يصلي بالناس ويدعو، هذا نوع من التوسل بالله عز وجل وهو مشروع. التوسل بالإيمان كما في قوله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل إلى الله عز وجل بالإيمان فآمنا. وكما في قولنا: اللهم لك آمنت ولك أسلمت، كما ثبت هذا في دعاء النوم وما إلى ذلك. فهذا تعليم من الله عز وجل وإرشاد منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه في دعائه وفي عبادته لله تبارك وتعالى بمثل هذه المحامد العظيمة: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم، أنت الضمير يعود على الله، أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الله سبحانه وتعالى هو الحكم، أنت تحكم، أي يا الله أنت تحكم بين عبادك، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كيف يحكم الله عز وجل بين العباد؟ يحكم بينهم في الدنيا ويحكم بينهم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فيكون بشرعه، وشرعه حق وشرعه عدل، إذا التزم الناس الشرع ورجعوا إليه واحتكموا إليه فإنهم يجدون العدل ويجدون الخير في حكم الله عز وجل، فهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، ويحكم أيضا بين عباده يوم القيامة. لكن ما المقصود هنا بالعباد؟ قال العلماء: العباد يشمل العبد المؤمن والعبد الكافر، لأن العبودية كما هي معروفة على ثلاثة أقسام: هناك عبودية كونية قدرية، أي التعبد بالقدر، يعني كل إنسان هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يفر من قضاء الله وقدره حتى الكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه كما يقول العلماء عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يخرج منها أحد، لأنه لا يمكن أن يرد قضاء الله عز وجل. الكافر يستطيع أن يرد الزلزال أو يرد المرض أو يرد الموت عن نفسه، لا، هذا كتبه الله عز وجل على جميع العباد. لكن هناك عبودية خاصة وهي التعبد لله عز وجل بشرعه، لما يعبد الإنسان الله عز وجل ويذكره ويثني عليه ويدعوه ويصلي له ويقوم بجميع الأعمال التي أمر الله عز وجل بها العباد يؤديها لله عز وجل خالصة، هذا تعبد لله، وهذه عبادة خاصة، هي عبادة لعبادة المؤمنين لربهم، وهي المراد بقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذه عبودية، عبودية المؤمنين عبودية خاصة. وهناك عبودية أخص هي عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي تكون بالنبوة والرسالة، هذاك قوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوصاف الذي هو وصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللي عنده سيارة بيجو 206 مرقمة 2012 رقم 09 إذا موجودنا في المسجد يصف السيارة بارك الله فيك. بيجو 206 2012. إذن الله عز وجل كما قال هنا أنت تحكم بين عبادك، تحكم بين عبادك في الدنيا بالحكم الشرعي، وتحكم أيضا بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون أي في دنياهم، وهذا يكون بين المؤمنين والكفار، لأنه وقع بينهم خلاف، هؤلاء أصروا على كفرهم وعنادهم، وهؤلاء يدعونهم إلى الإيمان وإلى دين الحق، إذا الخلاف قائم. ولهذا لا يمكن نحن أن نقول اليوم أننا مع الكفار، يعني ليس بيننا وبينهم خلاف ولا يوجد فرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا كبير والخلاف بيننا قائم، هم على باطل ونحن على حق، نحن ندعو إلى الإيمان وهم يدعون إلى الكفر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحسم هذا الخلاف، لكن لمن يكون؟ يكون لصالح المؤمنين، لأنهم هم الذين استجابوا لله عز وجل ولرسول الله عز وجل. الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يدل على أن الخاصم والغالب هم المؤمنون، أي أن الله عز وجل لما يحكم يجعل الغلبة وكفة الغلبة في صالح المؤمنين، لقوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي الدنيا أيضا ينصرهم، وإن كان هذا النصر نصر المؤمنين على الكفار قد لا يشعر به إلا القليل من الناس، لأن الناس يظنون أن النصر يكون في التفوق العلمي وفي المعيشة الرغيدة وفي طيب العيش وانفتاح الدنيا، ولا يرون الأشياء الأخرى المعنوية التي هي راحة القلب وراحة الضمير والقناعة التي توجد في النفوس وابتعاد أهل الإيمان عن الفواحش وعن الرذائل وعن الأخلاق الفاسدة. وهؤلاء الكفار مع أنهم في مثل هذه الحياة التي تظهر أنها طيبة بالنسبة إليهم، لكن في الحقيقة هم يعيشون عيشة هي أشبه بعيشة الحيوان، ولهذا لا تجدهم في هذه الدنيا مطمئنين فرحين، عندهم خوف وعندهم هلع وعندهم قلق، لأن ما يفوتهم من الدنيا بالنسبة إليه هو خسارة، لأنه لا يفكر في حياة أخرى، لكن المؤمن قد يفوته شيء كبير في هذه الدنيا، إذا مرض يعلم أنه إذا احتسب وصبر فإن الله عز وجل يأجره، وأن هذا سبب لتكفيره وحط الخطايا عنه، وأنه يجد هذا عند الله عز وجل، إذا ابتلي بالفقر وصبر فكذلك الله عز وجل يعوضه، أي ما يضع عنه من الدنيا شيء قليل، لكن إذا عمل صالحا فسيجد الكثير أضعاف ما فقده وما حرم منه في هذه الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحكم بين الناس، بين المؤمنين والكافرين، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني بعد قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى الحساب، الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس جميعا، كل ما كان من خلاف بين الناس إلا ويحسب قبل أن يدخل هؤلاء الجنة وقبل أن يدخل هؤلاء النار. حتى أهل النار لا يمكن أن يدخلوا النار ما لم يردوا المظالم إلى من ظلموه في الدنيا، وكذلك أهل الجنة حتى لو بقي عندهم شيء لابد أن ينقوا قبل دخولهم الجنة، ولابد أن يتخلوا عن هذه المظالم لكي يدخلوا الجنة وهم أطهار من هذه الدنايا ومن هذه المظالم التي تكون بين العباد. فالله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولو أن، لو هذه شرطية، ولو أن للذين ظلموا، نعم هنا فعل الشرط لا يوجد لكن يقدر، يعني لو أنه حصل للذين ظلموا في الآخرة أن تكون لهم خيرات الدنيا، ولو أن للذين ظلموا، يعني لو قدر أن هؤلاء الذين ظلموا، والمقصود بالذين ظلموا هم الكفار، المقصود بالظالم هنا هو الكفار وليس المقصود به الظلم العام، لأن الظلم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الظلم الأكبر هو الكفر بالله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فالكفر هو نوع من الظلم. لماذا نوع من الظلم؟ لأن الإنسان بخس حق من يستحق ذلك الحق، لم يعطيه إياه. العبادة لمن تكون؟ لله عز وجل، وهو نزعها من الله وأعطاها لغير الله عز وجل الذي لا يستحق أن يعبد، هذا ظلم ولا لا؟ وكذلك من معاني الظلم النقص، من معاني الظلم النقص. ولهذا قال الله عز وجل: كلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فنقول أن الكفر معناها النقص. ما معنى النقص؟ لأنه أنقص حق الله سبحانه وتعالى، لم يعطي حق الله سبحانه وتعالى الكامل الذي هو أهل لأن يعبد ولأن يذكر ولأن يحمد ولأن يحتكم إليه، أنقصه هذا الحق وأعطاه لغيره ممن لا يستحقه. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى وصف الكافر هنا بأنه ظالم، لأن الظلم كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام: هناك ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لربه، أعظمه ظلم العبد لربه وهو الكفر بالله والشرك بالله. ولهذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم. وهنا وصف الكفر بأنهم أهل الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا، يعني هؤلاء الكفار ويدخل فيهم دخول أولين كفار قريش ومن كان على شاكلتهم ومن أشرك بالله وكفر بالله، يعني لو أن هؤلاء الذين ظلموا أو أن هؤلاء الكفار حصل لهم يوم القيامة كل ما في هذه الأرض، كنوز الأرض، كنوز الدنيا، خيرات الدنيا، كل ما فيها، لا شك أنه شيء عظيم، ومثله معه، يعني شيء مضاعف، من أجل ما ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. افتدوا بمعنى أعطوه مقابل أن يفك عنهم العذاب، لأن افتدوا مأخوذ من الفدية، والفدية بمعنى أن تعطي شيئا بدلا لكي تعوض هذا الذي حصل منك، تعطي الفدية كي تخلص نفسك مثلا من القتل، من السجن، فتعطي المقابل لتفك نفسك، هذه الفدية. فالله سبحانه وتعالى قال: هؤلاء الظلام، هؤلاء الكفار، لو حصل لهم في الآخرة أن تكون لهم هذه الأرض وما فيها من خيرات وكنوز بشكل مضاعف، ما في الأرض جميعا ومثله معه، لافتدوا به من سوء العذاب، لكن هل يقبل منهم؟ ما تقبل منهم. بل حتى كما قال الله عز وجل ولو جاءوا بملء الأرض ذهبا ما تقبل منهم، ما تقبل من أحد، يعني لو يأتي بكل ما عنده ما يقبل منهم، يعني لا يقبل منه فداء حتى ولو حصل له، وهذا لا يحصل له بطبيعة الحال، لأن في الآخرة الملك لمن؟ هو لله عز وجل. والإنسان في يوم الحساب لا يملك شيئا، ما تكون عنده أموال ولا عنده جاه ولا عنده سلطان حتى يدفع، أو ما عنده شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعباد يوم القيامة كما خلقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عراتا بهما، عرات بمعنى ليس لهم ثياب، وحفات ليس لهم أحذية يلبسونها، وغرلا يعني غير مختونين، كأن يعني جاءوا في أول خلقتهم في الصيف التي خلقوا بها أول مرة. هكذا يأتي جميع الناس يوم القيامة، ولا غرابة بذلك، حتى أن عائشة أم المؤمنين لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر بعضنا بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، الناس ينتظرون الحساب، يخافون على أنفسهم، فكيف يرى بعضهم بعضا؟ هذا لا يمكن، لا يحصل. ولهذا الإنسان إذا حصل له فزع وخوف لا يمكن أن ينتبه لأي شيء أمامه، إذا حصل له فزع وخوف ربما يدوس الرضيع أمامه لأنه من الخوف لا ينتبه إلى هذه الأشياء. فكذلك يوم القيامة الله عز وجل يقول هؤلاء الكفار لو حصل لهم أن تعطى لهم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب، وانظروا هنا قال سوء العذاب، لأن الكفار الله سبحانه وتعالى لا يرحمهم، لا شك أن عذاب الآخرة لا يطاق، ولكن الله عز وجل سماه سوء العذاب، يعني عذاب فوق العذاب، وكما قال الله عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع العذاب التي يعذب بها الكفار أشياء كثيرة. الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يصمد لهذه النار التي لا تساوي شيئا مع نار الآخرة، فكيف يوم القيامة لما يكون في الدرك الأسفل من النار وتحرق جلودهم، ولما تنضج يعيدها الله عز وجل كما كانت حتى يتكرر هذا العذاب. بل كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، ليس هناك أشد من هذا، لا يموت فيها ولا يحيا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف العذاب هنا بأنه سوء العذاب، لأن الله تبارك وتعالى قد أنذرهم وحذرهم بإنزال الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وقيام العلماء بواجب التبليغ والبيان وإقامة الحجة، وهم مع ذلك أبوا إلا الكفر وأبوا إلا الضلال. فلهذا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل ما كانوا عليه من العناد والإعراض. ولهذا قال تعالى لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لو أعطي لهم يفتدون به يقدمونه، ولكن لا يحصل لهم هذا، لا يحصل له هذا، يعني لو قدر لا يحصل له، يعني من سوء العذاب يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الآخر، سمي بيوم القيامة لأن الناس يقوم فيه إلى رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه في ذلك اليوم يقوم العدل بين الناس، يقوم العدل بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسمي يوم القيامة لأن الأشهاد يقومون أيضا، ويوم يقوم الأشهاد، يقوم الأشهاد يشهدون على كل شيء، الناس يشهد بعضهم في بعض، جوارح الإنسان هذه التي خلقها الله عز وجل لنا اليوم لا تتكلم ولا يمكن أن تشهد ولا يمكن أن تنطق، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينطقها، فاللسان يتكلم والأيدي تتكلم والأرجل تتكلم والعين تتكلم كل شيء. حتى لما سألوا ما أنطقنا الذي خلق كل شيء، أنطقنا الله، يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأرجلهم وكل شيء كما أخبر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا بمعنى ظهر، يعني ظهر لهم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما لم يخطر لهم ببال، ما لم يكن في الحسبان. يعني هم ظنوا أنه ربما قد يكون هناك حساب خفيف، قد تذكر بعض الأعمال أو قد توصف بعض الجرائم ويغفل عن أخرى. لا، كل شيء، حتى الأعمال الصالحة التي أتى بها هذا الكافر الله سبحانه وتعالى يبينها له ويذكر له بأن هذه الحسنات أو هذه الأعمال الصالحة حسناتها عجلت له، أخذها في الدنيا، أخذها في الدنيا وعوضها الله عز وجل له في الدنيا بأن كانت في الأكل أو في الشراب أو في الراحة أو في الصحة وشيء من هذا القبيل، أو في الجمال أو شيء من هذا القبيل. لكن يوم القيامة لا يجد شيء عند الله عز وجل. ولهذا لما يرون دقة الحساب وشدة الحساب فحينئذ يظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكن في الحسبان. حتى المؤمن أيضا، حتى المؤمن يجد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه يوم القيامة، والكفار أشد، لأن الله عز وجل حكى عنهم أنهم يستغربون بعض الأمور، يجدون بعض السيئات يقولون كيف هذه سجلت وكيف هذه كتبت، كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآية كان الحسن البصري يقول فيها والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، أنت تتولى محاسبة نفسك. ولهذا الإنسان تظهر له دقة الحساب يوم القيامة ويظهر له العدل أيضا. فالله سبحانه وتعالى يعدل بين عباده، حتى الكافر الله سبحانه وتعالى لا يظلمه. العدالة الكاملة التامة تكون يوم القيامة، كما قال الله عز وجل لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالكم تجزون عليها وتجزون بها، فمن عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، من وجد صالحا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال الله عز وجل الكفار وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. بدا لهم يعني ظهر لهم سيئات ما كسبوا، ليس المقصود هنا بالسيئات التي هي ضد الحسنات، لكن المقصود هنا بقوله تعالى وبدا لهم سيئات أي جزاء هذه السيئات. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى هنا بالسيئة بدل ماذا؟ بدل الجزاء والعقاب الذي يكون. لأن يوم القيامة الحسنات أنت ماذا تفعل بها؟ الحسنات هي أشياء حساب، ولكن ما هو الجزاء عن هذه الحسنة؟ هو النعيم، هو دخول الجنة. كذلك السيئات وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني ظهرت لهم السيئات التي يتبعها بعد ذلك ماذا؟ الجزاء، الجزاء على هذه السيئات. فكأن الله عز وجل يقول هنا وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بمعنى بدا لهم جزاء هذه السيئات، وجزاء السيئات هو العقاب، هو العذاب الذي يكون في الحساب، في شدة الحساب، ويكون بعد ذلك في المثوى الأخير، المثوى الأخير الذي يدخله كل إنسان. هذا هو المثوى الأخير، ليس كما يقول بعض الناس لما يموت واحد يروح القبر يقول لك شيع فلان إلى مثواه الأخير. القبر موش مثوى الأخير، هذا منزل من منازل الأخيرة، بل هو أول منازل الأخيرة. لأن لو قلنا المثوى الأخير القبر هو المثوى الأخير، بمعنى أن هذا الإنسان لا يبعث، بل هو يبعث. فالمثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا هو المثوى. ولهذا قال تعالى وبدأ، يعني ظهر لهم بعد ذلك السيئات، ومعنى هذا أن الإنسان يحاسب، لا يدخل هكذا دون أن تكون هناك محاسبة. يظهر إذا كانت حسنات تظهر بأنها حسنات، وإذا كانت سيئات تظهر بأنها سيئات. وهؤلاء الكفار لا حسنة لهم، لأن السيئات طاغية على الحسنة، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. ما كسبوا يعني هذه السيئات لم تسجل عليهم من غيرهم، أي أن سيئات آخرين هم حسبوا عليها، لا، سيئات ما كسبوا هم الذين اكتسبوها، هم الذين عملوها. وهذا فيه إثبات الكسب للعبد خلاف للجبرية. الجبرية يقول أن الإنسان مجبور على عمله، ليس له عمل، الله عز وجل هو الذي يجبره على عمله. هذا يدل على أن هذه العقيدة عقيدة ضعيفة وباطلة، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن للعبد كسب أو للعباد كسب، للعباد كسب. ولهذا قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا، هذه السيئات هم الذين عملوها وهم الذين قاموا بها عن اختيار وطوعية، ليس هناك من دفعهم وأجبرهم وأكرههم عليها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى نزل، تقول حاق بهم يعني إذا نزل بهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الجزاء من جنس العمل. هم في الحقيقة كانوا يستهزئون، لماذا يستهزئون؟ لأن الكافر من خصاله الاستهزاء، لأن ما من كافر إلا وسمع ببعثة الأنبياء وبأن الله عز وجل أنزل الكتب وهو لم يتبع هذه الكتب، ولهذا كان رده وكفره بهذه الكتب وبالرسول هو ضرب من السخرية والاستهزاء. ولهذا يقول العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بشيء من شرع الله عز وجل، لا ينبغي، لا يسخر ولا يهزأ، لأن هذا دليل الكفر. الكفر هم الذين يستهزئون، لأنهم إذا قيل لهم اتبعوا الرسول قالوا ما هذا إلا بشر مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب. إذا قالوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن قالوا هذا ضرب من الجنون أو الكهانة أو السحر أو شيء من هذا القبيل، أو يعلمه بشر. ولهذا ما من نبي أو رسول أرسل إلى قوم إلا وكان ردة فعلهم في الكفر أنهم يستهزئون بذلك الرسول ويسخرون منهم، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. فتنقلب، تنقلب الصورة وينعكس الوضع، كانوا يستهزئون في الدنيا، فيوم القيامة لما يحاسبون وينزل بهم العذاب يرون ضلال ما كانوا فيه وهو الاستهزاء والسخرية بمن كانوا يسخرون من الأنبياء والدين والرسل وأهل الحق وما إلى ذلك، كما هو دأب وشأن الكفار. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه جملة مستأنفة، فإذا مس الإنسان، مس بمعنى نزل به أو أصابه. ما المراد بالإنسان هنا؟ قال بعض المفسرين المراد به جنس الإنسان أي المؤمن أو الكافر. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وبعض أهل العلم ولعله الراجح كما رجحه الشيخ ابن عثيمين أن المراد بالإنسان هنا هو الإنسان الكافر وليس المؤمن، قال بدليل أنه جاء في السياق أنه إذا خوله نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. والمؤمن لا يقول هذا، يعني إذا أتاه الله عز وجل نعمة ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي ساق إلي هذه النعمة، الحمد لله الذي تفضل علي بهذا. لكن الكافر يفتخر، يعني لما تأتيه النعمة وتحل به النعمة تراه يفتخر ويصدر منه البطر ويحصل له بها الكبرياء والتعالي ويقول أنا أهل لهذه النعمة، لهذا الله سبحانه وتعالى ساقها إلي، هذا إن اعترف بأنها من الله عز وجل. إذن السياق هنا في من؟ في الإنسان الكافر. قال فإذا مس الإنسان أي الكافر ضر، الضر هو ما يصيب الإنسان من الأمور الشديدة الأليمة التي يتألم لها، قد يكون هذا الضر نقص في المعيشة، فقر، ضرر في النفس، في الأهل، نوع من الابتلاء ما يتضرر به الإنسان ويتألم لحلوله به، وهذا شيء واقع في حياة الناس. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا بمعنى يتوجه إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. وهذه في الحقيقة موجودة في الإنسان، في كل إنسان، في المؤمن بطبيعة الحال، وعند الكافر أيضا، لأنه لما يكون في السعة وفي الرخاء قد لا يذكر الله عز وجل، لكن عند الشدة وعند الضيق هنا يلجأ إلى الله عز وجل، لأنه لا حيلة له في أن يتوجه إلى غير الله عز وجل. لا يمكن أن ينجي حتى الكفار، حتى أهل الشرك، لو ابتلاهم الله عز وجل بضر، كما قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا. لما يكون في عرض البحر وتأتيه المياه أو الأمواج من كل مكان يخاف على نفسه، لا شك أنه يدعو الله عز وجل، يعني تعب فطرته إلا أن تنادي خالقها حتى ولو كان ملحدا. وهذا يحصل لكل إنسان، السارق ما يذكر الله عز وجل ولا يخاف عقاب الله عز وجل ولا يتذكر أنه بفعله هذا قد ارتكب محرما ومعصية، لكن ربما إذا وجد نفسه في مأزق وخاف على نفسه من أن يمسكه أهل الدار، ربما يقول: يا ربي أنا هذه فرصة أخرى، لو تنجيني منها ما عدت أبدا إليها، لكن ثم هو يعود. هذا هو الإنسان. فكذلك كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وإذا غشيهم الموج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا لا مش إيه بقى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حال الإنسان. ولهذا قال تعالى هنا: فإذا مس الإنسان، خاصة الكافر، ضر دعانا، أي دعا الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل لكي ينقذه. لكن هذه ليست عبادة حقيقية، هذه ليست عبادة حقيقية، ولهذا لا يمدح عليها الإنسان. العبادة الحقيقية أنك تتوجه إلى الله عز وجل في الرخاء وتتوجه إليه في الشدة، بل بالعكس، إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء يعرفك الله عز وجل في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا معنى قولنا: احفظ الله يحفظك، يحفظ الله في كل الأحوال، في الغيب وفي الشهادة، عندما تكون وحدك وعندما تكون مع الناس الله عز وجل يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، خولناه من فعل خول، وهذه الكلمة أو هذه اللفظة خول تدل على ماذا؟ تدل على معنى خاص في التفضل، وهو الإعطاء والمنح بإرادة الجزاء، يعني خوله بمعنى أعطاه، يريد أن يجازيه ويكافئه بذلك العطاء. إذا خولناه نعمة، لأن الذي يخولنا النعم هو الله عز وجل، يعطينا هذه الأشياء تفضلا من عنده، ليس معنى أننا نستحقها أو لنا حق فيها، ولكن الله عز وجل يعطينا إياها تفضلا. ولهذا ربي سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، ولكن مع ذلك قد يتفضل على بعض عباده ببعض النعم ويحرم منها آخرين، يحرم منها خلي اختبارهم وامتحانهم. وليس معنى أن الله عز وجل إذا لم يعطي العبد نعمة بمعنى أنه لم يرد له الخير، لأن بعض الناس قد تكون هذه النعمة في حقه لا تصلح له. ولهذا لو كان الناس كلهم فقراء ما صلح العيش، ولو كان الناس كلهم أغنياء ما صلح العيش. فأوجد الله تعالى الغني وأوجد الفقير، وأوجد أيضا الصحيح السليم وأوجد السقيم المريض. لو لم تكن يكون هناك السقم ويكون المرض، كيف يكون؟ كيف نعرف نعمة العافية؟ كيف نعرف نعمة الصحة؟ لا يمكن أن نعرفها إلا إذا لا يمكن أن نعرفها إلا إذا عشنا ما يضادها. ولهذا الإنسان إذا كان يتقلب بين الصحة والمرض وبين الغنى والفقر وبين الشباب والهرم وبين الشغل والفراغ يعرف قيمة هذه النعم. ثم قال الله عز وجل: عن هذا الإنسان الكافر، ثم إذا خوناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني إذا أنعم الله عز وجل عليه بأي نعمة، وهنا نعمة يعني جنس النعمة، وإلا في النعم كثيرة، النعم كثيرة، نعم ظاهرة ونعم باطنة، والنعم بعضها ينسي بعض، فهنا النعمة هو جنس النعمة، وإلا المقصود بها هي النعم، والنعم هي الآلاء، آلاء الله عز وجل ما أعطاه للعبد. وهذه النعم لا يمكن للإنسان أن يعدها ولا أن يحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذا خوله يعني إذا أعطاه نعمة منه تعالى تفضلا وامتنانا عليه، لا يقول أن هذا من فضل ربي. هذا هو الإنسان المؤمن والعاقل، يقول هذا من فضل ربي، كما قال سليمان عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم النعم، سخر له الريح وسخر له منطق الطير وسخر له الجن، أتاه من الملك ما لم يأتي أحد من العالمين، ومع ذلك لما رأى فضل الله عز وجل عليه قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. كل هذا من أجل أن يبتليني الله عز وجل ويختبرني، هل أكون من الشاكرين أم أكون من الكافرين؟ هذا هو العاقل. لكن هذا الكافر لما خوله الله نعمة قال إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم، يعني قال العلماء أوتيته على علم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رآني أهلا، أهلا ومستحقا لهذه النعمة، فلهذا أنزلها بي ولم ينزلها بغيره، وهذا تقول على الله لا شك. وقال بعض المفسرين أن قوله هنا إنما أوتيته على علم أي على علم بوجوه المكاسب، يعني أعرف أين يكون كسبي، يعني إذا اتجهت مثلا إلى هذا العمل فسأحصل فيه على الرزق، بمعنى لا أخطأ الرزق، حيثما وضعت يدي آتي بالكسب الوفير، يعني أكون على علم بوجوه المكاسب. ولا شك أن هذا أيضا افتية على الله عز وجل، لأنك أنت لا يمكن أن تقول بأنك أينما وضعت نفسك ربحت المال، ولهذا الناس الآن يعملون ويتاجرون ويربحون ويخسرون، ما كل واحد دائما يربح، فيه ربح وفيه خسارة. أما يقول إنسان أوتيته على علم بأني أنا أعرف وجوه الكسب وأعرف أين يكون الربح، فهذا لا شك أنه تقول على الله عز وجل. ويمكن أن يقال أيضا إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم أي أن أعلم أن هذا الرزق سيصيبني، بأنه لا يذهب إلى غيري وإنما يأتيني، وهذا لا شك أنه ادعاء وتقول على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا ليس من قول المؤمنين، بل سلف هذا هو قارون. قارون لما أتاه الله سبحانه وتعالى الأموال الطائلة حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا أجاب الله عز وجل عن سؤاله قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالإنسان لا يقول إنما أوتيته على علم، وإنما يقول هذا من فضل الله، هذا ما أعطاني الله عز وجل لألي يبلوني أشكر أم أكفر، كما قال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ردا على من يقول هذا إذا خوله الله نعمة يقول إنما أوتيته على علم، قال الله عز وجل بل هي فتنة، يعني هذه النعمة هي فتنة، والفتنة هنا بمعنى الاختبار والامتحان، لأن من معاني الفتنة الاختبار، تقول هذا الذهب فتنته بمعنى اختبرته لأعرف صلاحه من زيفه، قال بل هي فتنة يعني هو نوع من الاختبار. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بماذا؟ يبتليهم بالخير ويبتليهم بالشر، يبتليهم بالسراء ويبتليهم بالضراء. كان عمر بن الخطاب يقول بولينا بالضراء فصبرنا وبولينا بالسراء فلم نصبر، يعني السراء هي أحيانا تكون نوع أو لون من ألوان الابتلاء أعظم من الابتلاء الذي يكون بالضراء، يعني بالسراء بالمال. المال الله سبحانه وتعالى سماه بأن المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنه يفتن الإنسان، وهذه من نعم السراء. ولهذا قال الله عز وجل: بل هي فتنة هي اختبار وامتحان. نعم، قد يصلح المال للإنسان إذا عرف من أين يكتسب هذا المال، وإذا عرف كيف ينفق هذا المال، وإذا أدى فيه حقوق الله وأدى فيه حقوق العباد، هذا عرف نعمة الله عز وجل، هذا المال يصلح له. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما المال الذي يدخل قلب الإنسان ولا يكون في يده، تراه يوالي ويعادي على الدينار والدرهم، وتراه إذا زاد ماله كأنه خرج عن وصف البشر، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أن من سعادة الإنسان، أو من علامة سعادة الإنسان، أنه كلما زيد في ماله زيد في سخائه وجوده، ومن علامة الشقاء أنه كلما زيد في ماله زيد في شحه وبخله وعدم إنفاقه في أوجه الخير كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من علامة السعادة، وذاك من علامة الشقاء. ولهذا إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان نعمة فلا ينبغي أن يغتر بها، حتى العلم وحتى الجاه يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه. اليوم تكون مالكا وتكون حاكما وتكون ملكا، وربما قد تسلط سيطرتك على جميع الناس بحيث لا يقوى أحد أن يرفع رأسه أمامك، ولكن قد تدور الدوائر وتصبح بعد ذلك في أسفل السافلين، يدوسك أحقر وأهون إنسان في رعيتك ومن جندك. الأيام بين الناس دول، وهذا معروف، كم من رؤساء، كم من ملوك، حتى ممن قص الله عز وجل خبرهم في القرآن الكريم. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، لكن الله عز وجل أجرها من فوقه، حتى صار يقول: آمنت بهذا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن ما نفعه ذلك. فكم وكم وكم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يقترب بما أعطاه الله عز وجل، حتى العلم، وإن أعطاك الله عز وجل العلم الشرعي وعلم الدين ومكنك من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فاعرف أن هذا امتحان لك واختبار. إذا أديت حق الله سبحانه وتعالى في هذا العلم الذي هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن النعم كثيرة وكثيرة جدا، كما قال الشاعر في الناس: وهذا حظه علم، وذاك مال، وذاك مكارم الأخلاق. الناس يختلفون في هذا، ومنهم من يجمع الله عز وجل له هذه النعم جميعا، ولكن لابد أن تعلم أنك لا تغتر بالنعمة. قل: هذا من فضل الله، هذا مما علمني الله عز وجل، هذا مما وفقني الله عز وجل إليه ليبلوني أشكر أم أكفر. ولهذا قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون، هنا قال العلماء: إذا أردنا في الآية أن الإنسان مراد به الكافر، كيف نقول ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ لأن أكثرهم يدل على أن هناك قلة تعلم هذا الشيء. كيف يجاب هذا؟ يجاب بأن يقال: أكثرهم لا يعلمون، أن الكفار لا يعلمون هذه الأشياء، ولكن يوجد بعض منهم يعلم حقيقة الأمور، لكن يحصل منه ماذا؟ يحصل منه العناد. الكافر أحيانا يعرف أن هذا لا ينبغي أن يقوله إنسان، لا يقول: إنما أوتيته على علم، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الفخر ويدل على الكبرياء. لكن قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن بعض الكفار يعلمون حقيقة هذه الأمور لكنهم معاندون. العناد والإباء هو الذي جعلهم لا يعلمون هذه الأمور. فقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها، يعني هذه الكلمة إنما أوتيته على علم، قد قالها من كان قبلهم. من قالها؟ قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وربما قالها هنا من كان قبل قارون، وقالها من جاء بعد قارون إلى يوم الناس هذا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى، ما هنا نافية، وأغنى بمعنى فما دفع عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه الأشياء التي هي نعم من الله سبحانه وتعالى ما أغنتهم، ما دفعتهم، ما دفعت عنهم المكروه وسوء العذاب لما حاق بهم، لأنها لا تنفعهم، ما تنفعهم في الدنيا، لأنهم سوف يتركونها وربما تخذ منهم. ويوم القيامة أكثر، يوم القيامة لا يأتون إلى الله عز وجل بأموالهم وبخدامهم وبحشمهم، يأتون إلى الله سبحانه وتعالى كما خلقناهم، كما خلقناهم. ولهذا قال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئة ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئة ما كسبوا وما هم بمعجزين. هذه الآية والتي بعدها نرجعها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.